وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ويقولون خمسة سادسهم تلبهم وعلم واذكر ربك ربك إذا نسيت Go out!